لأن هؤلاء النفاس أهل الكلام وأهل النظر وأهل الفلسفة وأهل التصوف يظنون أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الألوهية، وأن من أثبت الرب فإنه يكون موحد فقط، فهم لا يفرقون بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. وهذه مسألة مهمة، مسألة مهمة، وهو أن كثيرا من الناس لا يفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ويظن أن النهاية نهاية التوحيد، وأن الموحد هو الذي يثبت الرب ويثبت أسماءه وصفاته وأفعاله فقط ولو لم يعبد الله، وهذا باطل. فالتوحيد الذي أثبته القرآن والذي خلق الله خلقه من أجله وأرسل به الرسل وأنزل به الكتب هو توحيد العبادة والألوهية الذي يتضمن توحيد الربوبية، لأن في ضمن توحيد الألوهية توحيد الربوبية، فالمعبود هو الخالق، والعاجز لا يصلح للعبادة، فالله تعالى معبود لكماله لما اتصف بالصفات العظيمة، لأنه له الكمال المطلق، ولما اتصف به من الأسماء الحسنى، ولأنه خلق الخلق ووجده من العدم، ولأن هذا الكون قام به سبحانه هو الحي القيوم. إذن التوحيد الذي قرره القرآن توحيد العبادة، وهو الذي أنكره المشركون. لكن كثير من أهل الكلام وأهل النظر وأهل الفلسفة وأهل التصوف لا يعرفون توحيد العبادة، ويظنون أن توحيد الربوبية هو توحيد العبادة، وأنه لا فرق بينهما، وأن من أثبت الرب فقد عبد الله، وهذا من أبطل الباطل. والأدلة على هذا كثيرة، وهو أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن الأمم السابقة بأن شركهم إنما هو في العبادة. قال سبحانه وتعالى عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد ثبت في صحيح البخاري وفي كتب التفسير وقصص الأنبياء أن هذه الأسماء ود وسواع ويعوث ويعوق ونسر أسماء رجال صالحين من قوم نوح، ثم هلكوا فغلا فيهم من بعدهم لصلاحهم وعكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوا. فإذا شرك قوم نوح بأي شيء؟ العبادة. فأرسل الله سبحانه وتعالى نوحا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الله ويدعوهم إلى توحيد الله وأساس العبادة له، فما كفى في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى التوحيد. إذن المطلوب توحيد العبادة، ما يكفي توحيد الربوبية، توحيد الربوبية وسيلة لتوحيد العبادة. وكذلك قوم صالح الكفر وهم كفار مكرون بوجود الله، وكفرهم بأي شيء؟ بعدم توحيد الله وعدم الإقرار الاعتراف والإقرار والإيمان بنبوة صالح عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. فهؤلاء 9 رهط من قوم صالح كفار، ومع ذلك أقسموا بالله على قتل تبيت نبيه صالح وقتله وأهله. فإذا مقرون بوجود الله أو منكرون؟ مقرون، يحلفون بالله، تقاسموا بالله. لشركهم في أي شيء؟ شركهم في العبادة. وصالح عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى عبادة الله، ما دعاهم إلى توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية يقرون به. وكذلك المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك سائر الأمم السابقة، أمة الهند والترك والبربر كلها شركها في العبادة. وكذلك المشركون، مشرك العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، شركهم في العبادة. ولذلك هذه الأصنام، أصنام التي وجدت في قوم نوح، انتقلت إلى العرب، ود وسواع ويغوث ويعوق، كما ثبت عن ابن عباس وذكرها أن هذه الأصنام انتقلت إلى العرب قبيلة قبيلة. والله تعالى أخبر عنهم، عن المشركين، أنهم يقرون بالربوبية كما سمعتم النصوص، وأن شركهم في العبادة. قال الله تعالى عنهم: ويطلبون شفاعتهم وتقريبهم إلى الله. قال الله تعالى عنهم: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، يعني قائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. إذن أشركوا بالعبادة يطلبون القربة من الله، كل هذه الأصنام والأوثان تقربنا إلى الله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فاشفعنا. يقول كيف الإنسان يدعو ربه مباشرة ومتلبس بالجرائم وتلبس بالذنوب؟ لا، يأتي بواسطة. هذه الأصنام تنقل حوائجنا إلى الله، وهذه الأولى وهذه الصالحين. فإذا شركهم في العبادة، وثبت في الصحيحين أن أم سلمة وأم حبيبة وكانتا قد هجرتا إلى الحبشة، ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأيناها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، إن وسيلة للشرك. وقال قبل أن يموت بخمس ليال عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا القبور مساجد. وقال: لا تتخذوا قبري عيدا. قالت عائشة: لولا ذلك لأبرز قبره عليه الصلاة والسلام، دفن في بيته خشي أن اتخذ مسجدا، ولولا ذلك لأبرز قبره. فإذا الشرك إنما هو المطلوب من الأمم، وخلاصة دعوة الرسل وزدتها توحيد الله، والأمر بتوحيد الله عز وجل. فكون أهل الكلام وأهل النظر وأهل الفلسفة وأهل التصوف لا يفرقون بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، هذا من البلاء، هذا من البلاء. فلا بد أن يكون طالب علم على بصيرة في هذا الأمر. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين: كل مولود يولد على الفطرة. وفي رواية: على هذه الملة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل ويسلمانه، دل على أنه مقصور على الإسلام. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم وأحمد حديث القدسي، يقول الرب عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء، فاجتلاكم الشياطين عن دينهم وحرمت عليهم ما أحلف لهم. أما توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، فهذا أمر فطر الله عليه جميع الخلق. قال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه، وأقيموا الصلاة، ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، كل حزب بما لديهم فرحون، وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون، أم أنزلنا عليهم سلطانا وهو يتكلم بما كانوا به يشركون، وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. مناقشة ومحاجة ومجادلة للمشركين، وإثبات توحيد الألوهية والربوبية. فإذا لا بد من معرفة هذا الأمر.